مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم. أهلا شيخ محمد. هذه رسالة وردتنا من المستمع لم يذكر اسمه، يقول فيها: يلاحظ على كثير من الناس أنهم يكثرون التثاؤب في المسجد أثناء جلوسهم وأثناء الصلاة، ما أسباب ذلك حفظكم الله، وما الحل أو العلاج لذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التثاؤب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وهو دليل على الكسل والخمول والنوم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطم الإنسان ما استطاع، بمعنى أن يمنعه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه. وإذا كان كذلك من الشيطان فإنه ينبغي للإنسان أن يحضر قلبه وأن يتجه إلى ما كان بصدده من عبادة أو قراءة أو استماع لذكر أو لخطبة أو غير ذلك، وبهذا يكون زواله والقضاء عليه. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربا لله؟ ما هي الكيفية التي تذكر عند الذبح؟ الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربا إلى الله تارة تكون فدية يفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمور، وذلك في الحج والعمرة. فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها، لأنها بمنزلة الصدقة والكفارة، فيطعمها كلها للفقراء. وأما ما يقع قربه في غير هذه الحال كهدي المتعة والقران، وكذلك الأضحية، وكذلك العقيقة، فإنه لا بأس، بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها ويهدي ويتصدق، لأن الله يقول: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه كما أكل من هديه صلى الله عليه وسلم في مكة حينما ذبح 100 بعير، فأمر من كل بدنهم ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقال في الأضحية: كلوا وادخروا وتصدقوا. فالحاصل أن الذبيحة التي يؤكل منها كل ما كان قربة لله تعالى ليس سببه ترك واجب أو فعل محظور. وأما كيف يذبح، فنقول كيفية الذبح إما فعلية وإما قولية. فأما القولية فأن يقول الإنسان عند الذبح: بسم الله، وفي الأضحية يقول: بسم الله والله أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على أضحيته وكبر، ويقول عند ذلك: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هذه الصفة القولية. هذا في الأضحية يقول: عني وعن أهل بيتي. نعم، لكن في الفدية لا يقول. لا، في الفدية لا يقول هكذا. وكذلك في العقيقة إن قال: هذه عقيقة ابني فلان أو بنت فلان، فلا حرج. نعم. وأما الكيفية الفعلية فهو الذبح في غير الإبل والنحر في الإبل، وكلاهما في الرقبة، لكن النحر في أسفلها مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس. ولا بد في الذبح من إنهار الدم، وذلك بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن احتقان الدم في الذبيحة مضر، فلا بد من إخراجه بقطع الوجهين وهما كما قلت العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. وإذا كان في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، فإنه إذا تمكن من أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها في الحربة أو بالحربة أو السكين حتى تسقط وتموت، فهذا أولى. وإن لم يستطع فعل ذلك فإنه يذبحها باركة، بل ينحرها باركة. أما غيرها غير الإبل فإنه يذبح ويضجع على الجنب، على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين، لأن ذلك أسهل للذبيحة. أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنما يذبح باليسار فإنه يضجعها على الجنب الأيمن، لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلى إراحة الذبيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم إنه ينبغي أن تكون قليقة لا تمسك ولا تربط، لأن ذلك أريح لها حيث تعطى حريتها، ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم منها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته لم يرد عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحدا بإمساكها، وإنما وضع رجله على صفاحهما لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهما عند الذبح حينما ضحى بكبشي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود الصفاح؟ الصفاح الرقبة، صفحة الرقبة يعني جانب الرقبة. يعني يضع رجله على صفحة الرقبة. على صفحة الرقبة. سؤاله الآخر والأخير يقول: بعض الناس يقرأ بعد الجمعة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 7 مرات، هل ورد في السنة هذا جزاكم الله عنا خيرا؟ لم يرد في السنة تكرار قراءة هذه السور والآية، بل إنما ورد في السنة على كلام في الأحاديث الواردة فيها في هذه المسألة قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لكن مرة واحدة خلف الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. هذه الرسالة وردتنا من راضي ابن منوخ الشهري من المنطقة الشرقية من الأحساء، يقول فيها: حصل نقاش بين جماعة بأن إذا جاء رجل متأخر إلى مسجد ووجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل ولا له محل في الصف، هل يجوز له بأن يسحب رجل من تلك الصف المكتمل كي يمكن صلاته، أم أن يصلي خلف الصف لوحده وفقكم الله؟ هذه المسألة لها 3 أوجه. إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم، فإما أن يصلي وحده خلف الصف، وإما أن يجذب أحدا من الصف فيصلي معه، وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن. وهذه الصفات 3 إذا دخل في الصلاة، وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة. فما هو المختار من هذه الأمور 4؟ نقول: المختار من هذه الأمور 4 أن يصف وحده خلف الصف، ويصلي مع الإمام، وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف، فهذان واجبان، فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف بقي الآخر واجبا وهو صلاة الجماعة، فحينئذ نقول صل وحدك خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة. والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء، وذلك لأنه ليس لها مكان شرعا في صف الرجال، فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها. كذلك هذا الرجل لما جاء والصف قد تم لم يكن له مكان حسي في الصف، فسقطت عنه المصافة حينئذ ووجبت عليه الجماعة فيصلي خلف الصف. وأما أن يجذب أحدا فيصلي معه فهذا لا ينبغي، لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير: المحذور الأول فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصقة وسد الخلل. الثاني نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، وهو نوع من الجناية عليه. والثالث تشويش صلاته عليه، فإن هذا المصلي إذا جذب لا بد أن يكون في قلبه حركة، وهذا أيضا من الجناية عليه. أما المسألة الثالثة وهي أن يقف مع الإمام فلا ينبغي له أيضا أن يقف، لأن الإمام لا بد أن يكون متميزا عن المأمومين بالمكان، كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال، فيكبر قبلهم ويركع قبلهم ويسجد قبلهم، فينبغي أن يكون متميزا عنهم في المكان، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي إمام يتقدم المأمومين، وهذه مناسبة ظاهرة في كونه متميزا عنهم منفردا بمكانه، فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي ينبغي أن ينفرد بها الإمام. لا. أما المثل الرابع وهي أن يدع الجماعة رأسا فهذا لا وجه له أيضا، لأن الجماعة واجب والمصافة واجبة، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر بعزه عنه. لا. نعم. إذن الأولى أن يصف خلف الجماعة بمفرده ولا يعتد بما صلى مع الجماعة قبل أن يأتيها واحد. لا يعتد به ولا من فائدة. نعم، يعني يعتد بما أدى مع الإمام ولو كان منفردا. نعم، ولو كان منفردا. نعم. لأننا نقول في هذه الحالة أو في هذه الحال سقط عنه وجوب المصافة. نعم. يعده عنه. نعم. هذه رسالة وردتنا من الأخ حمد البسام من الرياض، يقول أنا دائما أسرح وأفكر دائما حتى في الصلاة وقراءة القرآن أحيانا، وفي بعض المرات تمضي نصف خطبة الجمعة وأنا أفكر ولا أدري ماذا قاله الإمام في الخطبة، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل علي إثم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. نقول إن الواجب على من حضر الجمعة أن يستمع إلى خطبة الإمام، ولا يجوز له أن يتشاغل عن استماعها بكلام ولا غيره، وهذه الوساوس والهواجيس والتفكيرات التي تحدث لك في هذه الحال هي من الشيطان ليصدك عن ذكر الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع التخلص من هذا الأمر حتى تقبل على عبادتك وأنت مستريح غير مسوس، وتستمع إلى الخطبة وتنتفع بها، ولا تكن كالذين قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، بل استمع وانتبه وتأمل وتفكر في معاني ما يقوله الخطيب حتى تنتفع من هذه الخطبة الأسبوعية التي أوجبها الله تعالى وأوجب السعي إليها. نعم. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. سائل لم يذكر اسمه يسأل عن التثاؤب في المسجد والأكل من الذبيحة القربة والقراءة بعد صلاة الجمعة بالفاتحة والمعوذتين. والسائل راضي بن منوخ الشهري من المنطقة الشرقية من الأحساء. وأخيرا رسالة حمد البسام من الرياض يسأل عن كثرة الهواجس في العبادات. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.